المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. جواب مجمل مطول عما احتواه كتاب الأغلال من الضلال. سؤال ورد علينا يستفهمون عما يحتوي عليه الكتاب المسمى هذه هي الأغلال على وجه الإجمال، فأجبنا عن ذلك بأننا قد كتبنا في موضوعاته رسالة لطيفة لا يمكننا إيرادها هنا، ولكن نظرة إجمالية تفيد عن موضوعه، فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يعيننا على العلم النافع والعمل وألا يزيغ قلوبنا. من نظر في هذا الكتاب وتأمله حق التأمل علم أنه ما صنف أعظم وطأة وعداوة للدين الإسلامي ومقاومة له من هذا الكتاب، وأنه ما اجترأ أحد من الأجانب فضلا عمن ألحد ممن يتسمى بالإسلام بمثل ما اجترأ عليه هذا الرجل، ولا افترى مفتر مثل افترائه، ولا حرف محرف مثل تحريفاته، وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء والسخرية بالدين والشرع وأصوله وعلومه وأخلاقه وحملته كاستهزائه وسخريته، فإنه احتوى على نبذ الدين الإسلامي ومنابذته ومنافقته، فهو صريح في الانحلال عن الدين بالكلية وخروج تام عن عقائده وأصوله فضلا عن فروعه، وهو أكبر دعاية ومقاومة للدين وعداء له ولأهله، وفيه من البهرجة والتزويرات التي جعلها في قالب نصر الدين ما يعد من أكبر الزندقة والنفاق والمكر والخداع، فلم يبق من الشر طريقا إلا سلكه، فإنه شارك المنحلين عن الدين النابذين له بالكلية وشايع الدعاة إلى نبذه وإلى تحبيذ الإلحاد، ودخل في ضمن زنادقة الملحدين. وهذه الأمور الثلاثة وهي نبذ الدين ومنابذته ومخادعته التي هي مجموع طرق أعداء الدين جعلها موضوع كتابه، وحشى كتابه من أوله إلى آخره بها كما لا يخفى على ذي بصيرة، وذلك أنه تلقى عن جميع الدعاة إلى الكفر برب العالمين والقدح في رسالة جميع الرسل، خصوصا خاتمهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم. تلقى عن الأولين والآخرين من أئمة الكفر ودعاة الإلحاد كل ما قالوه، وزاد عليهم زيادات، واستدرك عليهم استدراكات، وذلك أن المعطلين للباري رأسا، المنكرين لرسالة رسله، لهم في ذلك أساليب وألوان متنوعة. فصرح زنادقة الفلاسفة وفرعون وأشياعهم بإنكار رب العالمين بالكلية، وصرحوا بقدم العالم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم أظهروه بعد ذلك بأسلوب آخر، وهو الأسلوب الذي سلكه زنادقة الاتحادية الذين يرون الوجود واحدا بالعين، فلا ثم رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق. ثم أظهره هذا الرجل بأسلوب نفاق ومخادعة أشنع من ذلك كله، حيث زعم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن من فرق بينهما من الرسل وأتباعهم وجميع أهل الأديان فهو غالط عنده. وقال إن جميع صفات الباري في إمكان الإنسان أن يتصف بها، فما بعد هذا الإنكار للباري إنكار. أعداء الرسل قالوا ساحر شاعر، وقالوا مفتر كذاب، صارحوه بهذه الأقوال الخبيثة، وزنادقة المتفلسفة قالوا إن الرسل كذبوا للمصلحة، وخيلوا للناس تخيلات تخالف الحقائق، وزنادقة دعاة نصرانية لما بهرهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الكامل والأخلاق والعلوم والأعمال والفتوحات الإسلامية، شرعوا يموهون على الناس ويزعمون أنهم حللوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من هذا التحليل الخبيث بنتيجة أن الوحي الذي جاءه ليس من الله، وإنما هو من نفسه لنفسه، وأنه رجل سياسي حكيم. وهذا سلك مسلكهم بعينه، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بالطبيعة ويناجيها، ويناجي الليل والنهار والأرض والسماء والضياء والظلام والنسيم، وأنه افتتح رسالته بمناجاة الطبيعة والخلو بها في غار حراء، وختمها بكمال تعلقه بالطبيعة واشتياقه إليها، حيث قال في حالة السياق في الرفيق الأعلى. فهذا إنكار صريح لرسالته، وحذو لما قاله دعاة النصارى، إلا أن التعبير مختلف. أعداء الرسل من الدهريين الطبيعيين زعموا أنه ليس سوى هذه الحياة، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة لا تقلع، وهذا جرى مجراهم بعينه، فقال: إن هي إلا طبيعة تفعل وتتطور وتتفاعل وتنفعل وتتنقل من حال إلى حال وتدير نظام العالم، فهي المدبرة عنده للأمور الدقيقة والجليلة، وليس لله عنده فعل ولا وصف بل ولا وجود. أعداء الرسل قالوا في رد دعوته وتكذيبه: ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا يزعم أن الوحي خيالي غير حقيقي. أعداء الرسول وأعداء سائر الرسل يقولون لرسلهم: إنا تطيرنا بكم وإنا لم نرى الخير على وجوهكم ولم نرى فيما جئتم به إلا الشر، وإنما الخير ما نحن عليه. وهذا قال ما قالوه وأكثر منه عن الدين، حيث زعم أنه شر وأنه من أعظم المصائب عنده، وأن أهله لا خير فيهم ولا فيهم من الفضيلة شيء، بل هم محتوون على الرذيلة وأهله ساقطون، وإنما الخير فيما جاء به الملحدون، وما عليه المكذبون هو الذي به السعادة والفلاح والرقي. أعداء الرسل وأعداء الرسول استهزأوا بهم وبما جاءوا به، وهذا سخر بالأديان السماوية كلها، وملأ كتابه من الاستهزاء والسخرية بها، وخص بذلك كبره دين الإسلام. أعداء الرسول قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بذلك رؤساء الكفر والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقدموا أقوالهم وآراءهم على ما جاء به الرسول، وهذا احتقر الرسول وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن العظمة محصورة في زنادقة الملحدين، وقدم ما قالوه ورأوه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أعداء الرسول من اليهود قالوا ماكرين، ودبروا ما دبروه مخادعين: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا سلك مسلكهم، فزعم أنه ينصر الدين ليروج بمقالته ما قاله في هدم الدين، لعل قوله يروج على ضعفاء العقول لدعوى صاحبه أنه من المؤمنين. أعداء الرسول من المشركين ينكرون الإيمان بالله وإخلاص العمل لله وحده لا شريك له، ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذا سلك أخبث من هذا المسلك، حيث ذم الافتقار إلى الله وعبودية الله ظاهرا وباطنا، فلم يقتصر على مذهب المشركين، بل اختار مذهب المستكبرين الذين لم يجعلوا لله شيئا من العبادة بالكلية، وإنما الواجب عنده إخلاص العكوف على الطبيعة وعبادتها ظاهرا وباطنا. المشركون الأولون يشركون بالله في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، وهذا لم يجعل لله شيئا من الدعاء والعبادة، لا في الرخاء ولا في الشدة، وإنما حظه من هذا تهكمه بالداعين لله واستهزاؤه بالمتعبدين. أعداء الرسول يفتخرون بزخارف الدنيا ورياساتها وشهواتها، ويستدلون بذلك على أنهم خير من المؤمنين، فيقولون: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وهذا زاد عليهم فأوجب العكوف على جميع لذات الدنيا، وأن تكون هي مبلغ علم الإنسان وكل همه، وأن أهل هذا من الملحدين خير من المؤمنين. ثم مكر وخادع، فكذب جميع نصوص الكتاب والسنة الواردة في الزهد تكذيبا صريحا. أعداء الرسول قالوا: إنا وجدنا آباءنا وقومنا على أمة ودين، فلن نتركه لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعو إلى تحتيم الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى وجوب الأخذ بأقوال زنادقة الدهريين، زنادقة الإباحيين المتهتكين الذين لا يرون شيئا حراما، وأنه ما اشتهاه الإنسان فعله، سلك هذا مسلكهم فأباح كل ما اشتهته النفوس وسفور النساء واجتماعهن بالرجال في جميع ميادين الحياة. ونقل كلام الإباحيين مستحسنا له، وزعم أن سفور الخلاعة خير من الصيانة الشرعية، فأذهب شرف الدين والمروءة الإنسانية، وسلك في ذلك مسلك الإباحيين أهل الخلاعة. أعداء الرسول قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وأحسن أثاثا ورئيا. وأعداؤه من اليهود قالوا عن المشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قال ما قالوه بعينه، حيث يقول: أي الفريقين خير؟ الماديون الذين صنعوا المخترعات، ورقوا الحياة وفعلوا كذا وكذا، أم المسلمون الذين فترت هممهم وضعفت عقولهم ومرجت أحلامهم وسفهت آراؤهم ولم يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء الملحدون المكذبون للرسل؟ وأعداء الرسول يقولون: كيف نتبعكم وأتباعكم ضعفاء العقول الأرذلون الأحقرون؟ وهذا جعل طبقات المسلمين جميعهم خصوصا أئمة الهدى ومصابيح الدجى موصوفين بضعف العقل والرأي، وهجنهم وسخر منهم وهو المسخور منه. أعداء الرسول والرسل كلهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فردوا لذلك ما جاءت به الرسل، وهذا فرح بعلوم الطبيعة ومعارف المنحرفين عن الدين، فقدمها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا، واستهزأ بما جاء به من الدين. أعداء الرسل كلهم زعموا أن الرسل لم ينفع الناس، وهذا قال عن جميع الرسل هذه المقالة بعينها، حيث صرح أن جميع الأنبياء وأتباعهم لم ينفعوا الناس، ولم يكونوا مخلوقات متآلفة، وإنما الذي نفع الناس عنده أئمته من الملاحدة النابذين للدين، وقد صرح بذلك مرارا. أعداء الرسول يسخرون من الرسول ومن المؤمنين إذا صلوا لله وأخلصوا له العبادة ودعوه متضرعين، وهذا حذا حذوهم، فتهكم مرات متعددة بافتقار المؤمنين ودعائهم ورجوعهم إلى ربهم. أعداء الرسل وأعداء الرسول يستهزئون بوعد الله ووعيده، ويكذبون ما قالته الرسل من العقوبات على الكفر والتكذيب والمعاصي، وهذا سلك مسلكهم بعينه، حيث تهكم بالوعد والوعيد، وكذب بأن الكفر والفسوق والعصيان أسباب العقوبات الدنيوية والأخروية. أعداء الرسول من النصارى يجادلونه في دعواهم لإلهية المسيح ابن مريم، وهذا يستحسن ما نقله عن أمثاله أن هذه الدعوى نافعة، حيث كانت تدعو إلى استعداد كل أحد لمزاحمة رب العالمين في صفاته، إن كان يثبت رب العالمين بألفاظه أحيانا، وأنه بالإمكان أن كل إنسان يتمكن أن يكون كالمسيح في إلهيته، ولكنه ينكر تخصيص ذلك بالمسيح فقط، نظير ما قاله أهل وحدة الوجود: إن النصارى ضلوا بتخصيصهم هذا المعنى بالمسيح، ولو عمموه في كل أحد لكانوا موحدين. أعداء الرسول الأولون قدحوا فيه فقالوا: لم يتبعك إلا عبيدنا وسوقتنا، وهذا قدح في جميع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، حيث زعم أن الصحابة في طور الطفولية وأنهم في طور قرد من طور الحيوان، وإنما العقلاء عنده الذين بلغوا رشدهم هم أولئك الملاحدة الذين كان يخضع لهم ويعظمهم غاية التعظيم. أعداء الرسول مكروا به المكرات المتنوعة ليقتلوه وليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا مكر مخادعا، حيث حتم الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الإسلامي، وأنه يجب الكفر بحملته، وأنهم يعدون مجرمين ليس فيهم أقل فضيلة، بل هم مليئون من الرذيلة. أعداء الرسول قالوا: امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، وتمسكوا بدينكم، وإياكم أن تتبعوا محمدا على دينه، وهذا سلك مسلكهم بعينه، حيث زعم أنه يتعين نبذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذ لنا ثقافة جديدة من أرواحنا، زاهدين ونابذين لجميع تعاليم الدين وأخلاقه. الباطنية والإسماعيلية والقرامطة حرفوا نصوص الكتاب والسنة ونزلوها على مذاهبهم التي هي أخبث المذاهب، وهذا صنع أعظم من صنيعهم، فحرفها ونزلها على ما دعا إليه من الإلحاد. زنادقة المتفلسفة قالوا: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على النقل، وهذا قدم عقول ملاحدة الزنادقة على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم عقولهم على عقول أولي الألباب والنهى من أئمة الدين وعلماء المسلمين، من غير مبالاة ولا خوف من رب العالمين. بعض الكفار الذين تغلظ كفرهم ينكرون تعليق الأمور بقضاء الله وقدره، وهذا صرح بأن الآجال والأرزاق وجميع الأمور ليس لها ارتباط بالقضاء والقدر. أعداء الرسول يحتجون على المسلمين في هذه الأوقات بتأخرهم وسبق غيرهم لهم في علوم المادة والفنون العصرية، ويجعلون ذلك من الشبه لهم على القدح في دينهم، وهذا قال ما قالوه بعينه. أعداء المسلمين من دعاة النصارى وغيرهم يريدون بحسب إمكانهم أن يهضموا أئمة الإسلام وقادات المسلمين بعض حقوقهم وتبريزهم، وهذا أهدر جميع محاسنهم وعلومهم وأعمالهم وهدايتهم ونفعهم، فلم يجعل لهم حقا أصلا ولا فضلا ولا فضيلة. بعض ملاحدة الدهريين الذين يرون قدم العالم أنكروا صريحا هبوط آدم وقصته، وهذا كذب صريحا جميع ما حكاه الله عنه في كتابه وحكاه عنه رسوله، وصرح بمقالة السفهاء حيث زعم أن مبدأ الإنسان في طور شبيه بالحيوان أو هو الحيوان، وأنهم في ذلك الوقت ليس عندهم لغة يتخاطبون بها ولا إشارات يتفاهمون بها، وإنما هي أصوات كأصوات البهائم. ثم انتقلوا عنه بعد مدد طويلة إلى أن ارتقوا إلى تفهم بعضهم بعضا بالإشارات، ثم انتقلوا بعد مدد طويلة إلى التخاطب بالألفاظ البسيطة. ولا يخفى ما في هذا من التحريف والتكذيب لجميع الرسل. أعداء الرسول من المنافقين آمنوا ثم كفروا، وأبصروا ثم عموا، وهذا بعدما صنف التصانيف النافعة في نصر الدين ومقاومة المبتدعين والملحدين، انقلب هذا الانقلاب الذي محى به كل ما كتبه وقرره عن الدين، فكان ممن خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلا أن يتدارك ذلك بتوبة وتنصل ونقض لما كتبه في كتابه من عداوة الدين وقدحه فيه وفي شرائعه وحملته، فالله يتوب على من تاب. فهذه الأمور التي احتوى عليها كتابه وصورناها للقارئ تصويرا يعرف به مرتبتها وبعدها عن الدين ومقاومتها لتعاليمه العالية وأخلاقه السامية وإصلاحه العام وإتيانه بمصالح الدنيا والدين. يعجب البصير إذا تصورها كيف جمع كتابه هذا جميع ما قاله أعداء الدين ووجهوه إليه وإلى ما جاء به من المطاعن، فحذى حذوهم وغير بعض العبارات وزوقها وروقها، ثم مع ذلك يظن بسفاهة عقله أنها تروج وتخفى، لقد خاب إذا ظنه، وبطل سعيه واضمحل أمله. سيعرف ويدري أنها أورثته تاريخا مملوءا بالفظائع والمنكرات، ونزلته من أعلى المقامات إلى أسفل الدركات، وصيرته مثلة بين العقلاء في سفاهة عقله ووقاحته وانقلاب قلبه. فبئس ما اشترى وبئس ما اختار لنفسه، وبئس ما تعوض عن المقامات السامية بأخس المتاع. فنلجأ إلى ربنا ونتضرع إليه ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. وليعلم القارئ أننا لم نتجاوز ما قاله في كتابه، ولم نبالغ في شيء مما نقلناه ونسبناه إليه، وقد أشرنا بالرسالة المذكورة إلى الصفحات من كتابه الموجودة فيها هذه المباحث الخبيثة التي لا يخفى على البصير المقصود منها، ولا يخفى على العاقل الأسباب التي حملته على تأليفها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، في العاشر من ربيع الأول سنة 66 و300 وألف.